Book 2 65 65 النفي 2 زابر 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ يتن برستين دراهي؟ لا يكلف 100 يورو فقط. نيه، ستويلان 100 أور. لكن معي 50 فقط. على معملن 50. هل صرت جاهز؟ سيوش هوتوفي؟ لا، ليس بعد. نيه، اشتي نيه. لكن سأجهز حالاً. Ale hneď budem hotový. هل تريد مزيداً من الشوربة؟ Chcel by si ešte polievku? لا, لا أريد أكثر. Nie, už nechcem. لكن آيس كريم آخر. Ale ešte jednu zmrzlinu. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ بيفاش تو اوش دلهو؟ لا، صار لي شهر واحد. نيه، لن يدن مسيات. وقد صرت أعرف الكثيرين. على poznám už veľa ľudí. هل تسافر غداً؟ إلى داركم؟ إيديش زايترا دومو؟ لا، فقط في العطلة الأسبوعية. نيه، أش تسيز ويكند. ولكني سأرجع يوم الأحد. Ale vrátim sa už v nedeľu. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Je tvoja dcéra už dospelá? لا, هي الآن بلغت السابعة عشر. Nie, má iba 17. ولكن قد صار لها صديق. Ale už má priateľa. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.